بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس مأخوذ من إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، وهذا الكتاب لابن القيم رحمه الله، والكلام هنا، وذكر ابن القيم أنواع الابتلاءات، ولكننا اخترنا جزءا من الكلام. قال رحمه الله تعالى: فمن رحمته سبحانه بعباده ابتلاؤهم بالأوامر والنواهي رحمة وحمية لا حاجة منه إليهم، بما أمرهم به، فهو الغني الحميد، ولا بخلا منه عليهم بما نهاهم عنه، فهو الجواد الكريم. ومن رحمته أن نغص عليهم الدنيا وكدرها لئلا يسكنوا إليها ولا يطمئنوا إليها ويرغبوا في النعيم المقيم في داره وجواره، فساقهم إلى ذلك بسياط الابتلاء والامتحان، فمنعهم ليعطيهم، وابتلاهم ليعافيهم، وأماتهم ليحييهم. ومن رحمته بهم أن حذرهم نفسه لئلا يغتروا به فيعاملوه بما لا تحسن معاملته به. قال تعالى: ويحذركم الله نفسه. قال غير واحد من السلف: من رأفته بالعباد حذرهم من نفسه لئلا يغتروا به. المطلوب من كل مسلم ومسلمة أن يعلموا أن الله عز وجل جعل شريعته رحمة منه بعباده، وإكرام منه لعباده، ورفق منه بعباده، وتفضل عليهم منه سبحانه وتعالى. إذا رسخت هذه المعلومة وفهم هذا على وجهه في قلوب المسلمين، كانوا فرحين مستبشرين راغبين في شريعة الله، في أوامره ونواهيه، وتقبلوا ذلك بقبول حسن، وأقبلوا على ذلك إقبالا طيبا. فإذا جهل المسلمون ما في شريعة الله من مصالحهم ومنافعهم ومن رحمته سبحانه بهم وإكرامه لهم، فإن هذا يجعلهم يرون أن أوامر الله ونواهي سبحانه كأنها عذاب وعقاب، وكأنها حرمان ومنع إلى غير ذلك، مما قد يجده من يجهل حكمة الله ورحمة الله عز وجل. قال رحمه الله: فمن رحمته سبحانه بعباده ابتلاؤهم بالأوامر والنواهي رحمة وحمية. رحمة منه بهم، يعني إذ لو لم يفعل هذا لما تكاملت رحمته بنا، لو لم يفعل الله هذا لم تتكامل رحمته بنا، بل هذا التشريع إرسال الرسل وإنزال الكتب من رحمته العظيمة، التي هي أعظم في الحقيقة من رحمته بنا في أمور دنيوية. فما أعطانا الله من أمور الدنيا من أنواع المآكل والمشارب والمناكح والمراكب وغير ذلك، هذه النعم عظيمة، إلا أن نعمة الأوامر والنواهي منه أجل وأعظم وأنفع وأبقى وأدوم لنا من ذلك. قال رحمه الله: والنواهي رحمة وحمية. الرحمة سمعتم، والحمية أي أن الله جعلها حماية لعباده أن يعبدوا غيره، أن يعبدوا غيره. هذا المخلوق قد خلق لعبادة الله، فإذا لم يعبد الله عبد غيره، هذا لا بد منه، لأنه قد خلق مهيئا للعبادة ومعدا للعبادة، وجعلت الأسباب التي تجعله يعبد ولا بد. فمن لم يعبد الله عبد غيره، من لم يصبر في طاعة الله صبر في معصية، صبر في معصية الله إلى غير ذلك. قال رحمه الله: لا حاجة منه إليهم بما أمرهم به، فهو الغني الحميد، الغني عن العباد وعن أفعالهم وأقوالهم وعبادتهم، الحميد الذي يحمد على جميع أقضيته الدينية وكذلك القدرية والكونية. قال رحمه الله: ولا بخلا منه عليهم بما نهاهم عنه، فهو الجواد الكريم. المناهي نهى الله عن كيت وكيت، ومنع العباد من كذا وكذا من مآكل ومشارب ومناكح ومراكب إلى آخره. هذا ليس من باب البخل على العباد، ولكن من باب الإصلاح لهم، من باب الإصلاح لهم والرحمة لهم، بأن اختار لهم من هذه الأشياء ما هو أنفع لهم، ومنعهم مما فيه ضرر عليهم. فإذا صار المسلم مقتنعا أن الله ما يحرم عليه شيئا إلا لمصلحة العبد ومنفعة العبد وسعادة العبد، لا لأن الله عز وجل يضيق على العبد هكذا ليضيق عليه، وإنما أراد بهم من الخير ما سمعت. قال رحمه الله تعالى: فهو الجواد الكريم، ومن رحمته أن نغص عليهم الدنيا. هذا من تمام الرحمة، من أجل أن يعبد، من أجل أن يعبد سبحانه وتعالى. قال: أن نغص عليهم الدنيا وكدرها لئلا يسكن إليها ولا يطمئن إليها، بل وسلب الدنيا من كثير ممن أعطاهم لما فتنوا بها وأعجبوا بها وضيعوا من الدين ما ضيعوا. فكم من شخص يعطيه الله من الدنيا ثم ينشغل بها ويقبل عليها ويغتر ويعجب ويجعلها في أبواب الشر والفتن، فربما طغى وبغى بسبب ما أعطاه الله من أمور دنيوية. قال الله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فربما أخذ الله ما أعطى من الدنيا لحكم منه سبحانه. فبعض الناس ما يعرف الله حق المعرفة إلا بعد هذه العقوبة وبعد هذا التأديب، فيتوجه إلى الله ليعبده ويتقي غضبه وسخطه بالإقبال على طاعته ويصير عبدا لله. لكن كما سمعت، عندما أدب بالآداب من قبل الله عز وجل، إذن فجعل الدنيا مكدرة على الناس، مليئة بالآلام والأوجاع والمشقات والمعاناة، هذا من صالح الناس ومن رحمة الله بالناس. فكم يحب الناس أن تكون الدنيا نعيما، أن تكون الدنيا ميسرة مهيئة، أن تبقى لهم حسب ما يتنعمون، ولا يجدون ذلك. ولله فيما قضاه وقدره وشرعه وجعله من الحكم ما يجعلنا نزداد شكرا لله، نزداد شكرا لله عز وجل ورغبة في عبوديته. قال رحمه الله: ومن رحمته أن نقص عليهم الدنيا وكدرها لئلا يسكنوا إليها ولا يطمئنوا ويرغبوا في النعيم المقيم في داره وجواره. الجنة، الشخص العاقل عندما يلاحظ إلى الدنيا هذه وأنها عذاب وابتلاءات بأنواع من المحن وأنه ما في سعادة فيها إلا لمن كان يعبد الله بالإيمان بالمعرفة بالله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الجنة إلا الإيمان، إلا الإيمان. وقال رحمه الله: ليس في الدنيا ليس في الدنيا لذة أعظم من لذة العلم بالله وبأسمائه وصفاته. فحقيقة السعادة في الدنيا هي في أمور الدين، ليست في أمور الدنيا كما يفهم كثير من الناس. كثير من الناس يظن أن السعادة هي في كثرة الدنيا، مال، مأكل، مشرب، منكح، مركب، ضحك، كثرة ضحك، كثرة نوم، إلى غير ذلك، يظن أن هذا هو النعيم. وأن من قلل عليه في هذه الأبواب فنعيمه قليل. والصحيح أن هؤلاء لم يدركوا حقيقة النعيم في هذه الحياة الدنيا. قال رحمه الله: ويرغب في النعيم المقيم في داره وجواره. فساقهم إلى ذلك، إلى ذلك أي إلى الجنة وإلى نيل الجنة والنعيم والظفر بها. قال: فساقهم إلى ذلك بسياط الابتلاء والامتحان. بسياط الابتلاء أي بالابتلاء الذي فيه آلام وأوجاع ومخاوف، وفيه من الفقر، وفيه من يعني الأمور المتعبة لهم من أجل أن يصلوا إلى ما أراد. فقد جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله إذا أحب عبدا حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضة من الطعام والشراب. فالله حكيم سبحانه وتعالى. قال: فساقهم إلى ذلك بسياط الابتلاء والامتحان، فمنعهم أي من الدنيا ليعطيهم أي النعيم الأكمل والأدوم والأبقى، وهو نعيم الجنة. وهكذا أيضا منعهم ليعطيهم نعيما أنفع لهم في هذه الدنيا. قال: وابتلاهم ليعافيهم، ابتلاهم بالمرض ليعافيهم عافية دائمة مستمرة، وذلك في الجنة. قال رحمه الله: وأماتهم ليحييهم. ومن رحمته بهم أن حذرهم نفسه. لو أن الله جعل النعم الدنيوية على الناس متدفقة ومسهلة ميسرة وما هنالك تنغيص لأمنوا مكره، لأمنوا مكره وأقبلوا على دنياهم. فربنا جل شأنه يجعل من الابتلاءات ما يجعل من أجل أن يتصل إلى العبد مصالح نافعة له، وأن تصل رحمته بالعبد وإن كرهها العبد، وإن حصل في بعض الأحايين لو أنها لو أنه لم يبتلى بهذه الابتلاءات لكان في نظره أسعد، وأن الابتلاءات يرى فيها المشقة عليه والعذاب، فلما يبتلى بهذا ولما ما يكون ما يحب وما يرغب فيه وما يتطلع إليه. هذه أمور المطلوب أن تنضبط فيها النفوس بالرضا والتسليم لله فيما شرع من أجل أن يحقق العبد عبودية الله سبحانه وتعالى. نسأله سبحانه أن ييسر لنا العمل بشرعه والاستقامة على دينه، وأن يزيدنا من التقوى ومن السداد والرشاد، إنه على كل شيء قدير.